بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سينصب كلامي الآن على المصادر الفقهية في مذهب الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة، ذلك أن من أراد كتابة بحث فقهي في هذا الزمن فلا بد له من أن يعمد إلى كتابة بحث مقارن بين المذاهب الأربعة على الأقل، بالإضافة إلى المذاهب الأخرى التي جاء ذكرها في كتب الخلاف العالي وكتب الفقه المقارن من المذاهب التي لم يحظى أربابها بتلاميذ يدون المذهب بكامله كما حصل بالنسبة لأصحاب المذاهب الأربعة. فالمقارنة بين المذاهب تعطي إثراء للفقه الإسلامي وإثراء للفكر الإسلامي وفساحة صدر، فإن من درس الخلاف تفسح صدره ولم يضق صدره، بالإضافة إلى أن البحث الفقهي المقارن يجد الإنسان فيه حلولا لكثير من المشكلات وتيسيرا لكثير من العويصات ورفعا للحرج عن الأمة. فلو أن الإنسان في هذا الزمن تمسك بمذهب واحد لا يعدوه لوقع في حرج ومشقة في كثير من الأمور والأحوال. الآن لما الإنسان يريد أن يبحث بحثا فقهيا موازنا أو مقارنا بين المذاهب لا بد له أن يعرف ما هي المصادر في كل مذهب التي يرجع إليها ويعتمد عليها وطبيعة هذه المصادر من حيث التأليف ومن حيث السعة والشمول ومن حيث عرض الأدلة أو الاقتصار على ذكر الأحكام من غير أدلة، وعلى دراية بمصطلحات كل مذهب من المذاهب، لأن كل مذهب من المذاهب الفقهية له مصطلحات يستعملها أربابه تختلف عن مصطلحات المذاهب الأخرى، بالإضافة إلى معرفة القواعد الفقهية وما يتفرع عنها من المسائل والفروع الشرعية وكذلك الضوابط الكلية أيضا، فكلها تخدم صناعة البحث الفقهي. فإذا ابتدأنا بالكلام على المصادر الفقهية وعرضنا لمذهب الحنفية فإن من المهم في البداية أن أبين لكم أن الاعتماد في المذهب الحنفي في الفتية وفي القضاء كمذهب في الأساس قام على كتب يسميها فقهاء الحنفية كتب ظاهر الرواية. فالمذهب الحنفي أو المعتمد في المذهب مبني على كتب يسمونها كتب ظاهر الرواية. كتب ظاهر الرواية هذه عبارة عن 6 كتب ألفها الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، عرض فيها المسائل و رأي مدرسة الحنفية، لأن المذهب الحنفي عبارة كانت عن مدرسة، يعني أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل، ف فكانوا يتدارسون المسائل ويبحثونها معا. وكثيرا ما يختلف رأي الإمام أبي حنيفة مع صاحبيه أبي يوسف ومحمد، وأحيانا يختلف مع أحدهما، وأحيانا يختلف مع زفر. ومنهج الحنفية في الأساس أنهم يأخذون بقول الإمام، إلا أحيانا عندما يخالفه أبو يوسف في مسائل الأقضية فأحيانا فيرجح مذهب أبي يوسف في قضايا الأقضية، وأحيانا يقرر المتأخرون ترجيح مذهب الصاحبين على مذهب الإمام لبعض الدواعي أو الأدلة أو المستندات، وهم يبينون ذلك في مدوناتهم. كتب ظاهر الرواية إذن دون لم يكتبها أبو حنيفة، وإنما دونها صاحبه محمد الحسن الشيباني، وهي كما قلنا 6 كتب: الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والأصل والزيادات، وهي كلها مطبوعة منشورة فيما عدا الأخير وهو الزيادات. وقد جمع هذه الكتب 6 الحاكم الشهيد الفقيه الحنفي في كتاب سماه الكافي، وهو غير منشور، ولكن المنشور شرحه الشهير المبسوط السرخسي. المبسوط السرخسي هو شرح الكافي للحاكم الشهيد الذي يجمع كتب ظاهر الرواية، وهي الكتب المعتمدة في مذهب الحنفية. وكتاب المبسوط السرخسي يقع في 30 جزءا، وهو كتاب سلس وسهل العبارة، ليس بصعب العبارة، وموجود متداول. المبسوط السرخسي الإمام السرخسي. والإمام السرخسي كما تعلمون هو يعني إمام متقدم، يعني في حدود 4 هجري. توالت بعده التصنيفات في الفقه الحنفي كما توالت في بقية المذاهب، وكان جل هذه المؤلفات يسير على الطريقة التعليمية المألوفة في ذلك الزمان والأزمنة التي تلت، وهو تأليف مختصرات، مختصر في الفقه. غالبا ما يكون هذا المختصر يجمع جميع أبواب الفقه، ولكن بأسلوب فيه كثير من الإيجاز، حتى أن الإيجاز فيه أحيانا يبلغ مبلغ الألغاز. وبطبيعته هذه من الإيجاز وعدم التفصيل يحتاج للاستفادة منه إلى شرح أو شروح. لذلك هذه المختصرات التي يسميها الفقهاء المتون، جمع متن، لها وضع الفقهاء عليها شروحا لبسطها وإيضاحها وتفسيرها وإقامة الأدلة على ما جاء فيها من أحكام. وكان قصدهم من هذه المختصرات شديدة الاختصار سهولة الحفظ، أن الإنسان يحفظ هذا المتن فيتذكر رؤوس المسائل كلها. أما الشرح والتفصيل والإيضاح والأدلة فلا توجد في هذه المختصرات، لا بد من الرجوع للشروح. وأحيانا حتى الشروح وحدها لا تكفي، فيؤلفون على الشروح ما يسمى بالحواشي، مزيد من البيان والتفصيلات والتدقيقات والتحقيقات والمقارنات والترجيحات ونحو ذلك. فلذلك تجد هناك متون مختصرة وعليها شروح، وهناك شيء اسمه حواشي. نحن مضطرون ونحن ندرس المذاهب الفقهية أن نعرف هذه الحواشي وهذه المتون وهذه الشروح حتى نستفيد منها وننهل من هذا المعين. لو كان الأمر لنا في التأليف لما اخترنا هذا النوع من التأليف، لأنه هو يتناسب مع طبيعة التعليم في الأزمنة المتقدمة. أما في زمننا الحاضر فتأليف كتاب واضح مبسوط سلس من غير متن وشرح وحاشية، وأيسر وأسهل. لكن هذه يعني طرائق التعليم وأساليبه التي كانت يعني في القرون التي سلفت، وهي موجودة في كل المذاهب الفقهية، وليس فقط في المذاهب الفقهية، حتى في كل الفنون. ففي فن المنطق تجد أيضا المتن والشرح والحاشية، وفي علم البلاغة تجد المتن والشرح والحاشية، وفي علم النحو تجد المتن والشرح والحاشية، وفي الصرف ونحو ذلك. كما قلت لكم، هذه كانت طريقة التأليف في العلوم والفنون. بناء على ذلك، عندما نأتي إلى المصادر المعتمدة في المذهب الحنفي، نجد منها متون، ونجد شروح، ونجد حواشي. فمن أشهر المتون في المذهب الحنفي متن تنوير الأبصار للتمرداشي، الذي شرحه الإمام الحصكفي في شرحه الشهير الدر المختار، وصنع عليه الإمام ابن عابدين حاشيته الشهيرة رد المختار على الدر المختار، وهي المرجع والموئل عند متأخري الحنفية في الفتوى، وهو مطبوع طبعات كثيرة ومتداول. وكذلك الإمام الطحطاوي أيضا ألف حاشية على الدر المختار، اسمها حاشية الطحطاوي على الدر المختار. أضف إلى ذلك مثل بداية المبتدئ وشرحه الهداية، مشهور كتاب الهداية للمرغناني في الفقه الحنفي، ومشهورة حواشيه الشهيرة اللي هي فتح القدير الكمال بن الهمام، والعناية للبابرتي والكفاية، والشرح المدلل الذي يقيم فيه يعني الحنفية أدلتهم من الكتاب والسنة على مذهبهم للإمام العيني، شرح البناية على الهداية، ويقع في 10 مجلدات ضخمة، وكلها هذه منشورة متداولة. كذلك من المتون المعروفة والشهيرة والمتداولة والمعتبرة متن كنز الدقائق. وكنز الدقائق هذا متن مشهور للنسفي، وقد وضعت عليه مجموعة من الشروح، وأشهرها كتاب الزيلعي تبين الحقائق على كنز الدقائق، وقع في 6 مجلدات كبيرة، وكتاب ابن نجيم البحر الرائق شرح كنز الدقائق. والبحر الرائق هذا صنع ابن عابدين عليه حاشية، وهي مطبوعة معه. وتبيين الحقائق للزيلعي وضع الشلبي عليه حاشية مطبوعة أيضا معه، وهي كما أيضا مشهورة ومتداولة. ومن جهة أخرى، هناك كتاب في المذهب الحنفي ليس مختصرا كالمتن، وليس مبسوطا كالشروح، وإنما هو بين بين، وهو كتاب سلس وواضح ومفيد وكثير النفع، اسمه تحفة الفقهاء للسمرقندي، ويقع في 3 مجلدات. وهذا الشرح وهذا الكتاب شرحه الإمام الكاساني بطريقة تضمن، مو بطريق العبارة والشرحة والكلمة والشرحة والجملة والشرحها، وإنما أخذ مضمونه وصنع له شرحا استوعبه، وجاءه الكتاب كله من كلام الشارح الكاساني، وسماه كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. فهو شرح لتحفة الفقهاء للسمرقندي، بمعنى أنه تضمن تحفة الفقهاء، لا بمعنى أنه شرح كلمة بكلمة أو جملة بجملة أو عبارة أو فقرة بفقرة. وهذا الكتاب من يعني أنفس كتب الفقه الحنفي، وأكثرها ترتيبا وتنسيقا، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني. نعم، 7 مجلدات. لا دكتور الزحيلي اللي قصدك محمد الزحيلي ولا لا، وهبة ألف كتاب هو من الفقه الإسلامي وأدلته. أيوة حقق تحفة الفقهاء مع المنتصر الكتاني، صح، في طبعته الأولى التحفة. نعم تفضلي. لا الكاساني هو وليس القاشاني، في غير قاشاني في بعض كتب التراجم أظن أنه يعني تصحيف، فهو بالسين كاساني. نعم. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن ننبه إلى أن الباحث في مصادر الفقه الحنفي يعوزه أو يحتاج أن يرجع إلى لون آخر من المؤلفات الفقهية في المذهب الحنفي، وهي التي الكتب التي تسمى بكتب الفتاوى. كتب الفتاوى تسرد المسائل على أبواب الفقه، تعرض مجموعة كبيرة من المسائل والأحكام المتعلقة بها، فهي مؤلفة على نمط آخر وليس على نمط المتون والشروح والحواشي، وإنما سرد لمسائل أفتى فيها ذلك الفقيه بفتوى أو نقل هذه الفتوى عن غيره. ومن أبرز وأهم كتب الفتاوى عند الحنفية فتاوى العلامة قاضي خان، وهو من بلغ مرتبة الترجيح، يعني من أهل الترجيح في المذهب والتصحيح، وهو مطبوع متداول، وفتاوى والفتاوى البزازية والفتاوى العالم كيرية أو تسمى بالفتاوى الهندية. وكتاب الفتاوى البزازية وفتاوى قاضي خان في إحدى الطبعات مطبوع بهامش الفتاوى الهندية أو الفتاوى العالم كيرية، بالإضافة إلى كتابين جليلين في الفتاوى، أحدهما لخاتمة محققي الحنفية ابن عابدين سماه العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، وكتاب الفتاوى لخير الدين الرملي المسمى بالفتاوى الخيرية، وأضف إلى ذلك فتاوى الإمام الطرسوسي أنفع الوسائل إلى معرفة المسائل المسمى بالفتاوى الطرسوسية، وكلها موجودة ومعروفة ومتداولة. الفتاوى الزينية كتاب صغير، نعم هو يعني صغير الحجم، ويعني قليل النقل عنه، والقضايا التي فيه قليلة. لو أننا نستعرض مثل فتاوى الزينية لاستعرضنا عشرات الكتب، لكن يعني أحب أن أتعرف على الموسوعات الكبيرة. لما تجد مثلا الفتاوى الهندية 6 مجلدات، كل مجلد حوالي 600 صفحة مثلا. نعم. والذي يبحث في الفقه الحنفي لا يستغني عن الرجوع إلى كتب القواعد الفقهية. ليه؟ لأن كتب القواعد الفقهية تذكر القاعدة الكلية وتذكر ما يتفرع عنها من الفروع الفقهية، وتذكر الضابط الفقهي وما يتفرع عنه من المسائل الفقهية. فالباحث يستطيع أن يربط الفروع بقواعدها الكلية والمسائل بضوابطها العامة. ومن أهم كتب القواعد الفقهية في مذهب الحنفية كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، وله وهو مطبوع لوحده ومطبوع مع حاشية للعلامة ابن عابدين عليه، في دمشق في دار الفكر من قبل أكثر من 20-30 سنة، وله شرحه المطول الشهير المسمى بغمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر للعلامة الحموي الفقيه الحنفي المعروف، وكتاب كبير ومجلدين كبيرين ومشهور متداول. ومن أراد أن يبحث في مسائل المعاملات المالية على الخصوص والدعاوى والبينات ونحوها في المذهب الحنفي فإنه ينصح أن يرجع إلى مجلة الأحكام العدلية وشروحها. فمجلة الأحكام العدلية مستمدة من الفقه الحنفي، وكانت معمول بها أيام الدولة العثمانية ومقننة على شكل مواد، ولكنها مستمدة من الفقه الحنفي، ولها شروح المطولات وشروحها كلها شروح فقهية. ومن أبرز وأهم شروحها المنشورة شرحها للعلامة علي حيدر المسمى درر الحكام شرح مجلة الأحكام، وشرح المفتي محمد خالد الأتاسي مع تكملته لابنه محمد طاهر الأتاسي، وهو أيضا شرح فقهي ضخم. فمسائل المجلة كلها النصوص المجلة مشروحة شرح فقهي أورد فيه المؤلفون المسائل الفقهية والاختلافات والأدلة والفتاوى كلها المتعلقة بتلك المواد. فمن أراد أن يبحث في قضاء في الأقضية وفي المعاملات المالية ينصح له أن يرجع إليها ويعتمد عليها، فهي تساعده كثيرا. نعم، درر الحكام شرح مجلة الأحكام يقع في 4 مجلدات ضخمة جدا كبيرة، وشرح المجلة الأتاسي 6 مجلدات. ومن له اهتمام بمعرفة أدلة الحنفية فليرجع إلى كتاب الإمام الطحاوي الحنفي، فقد كتب كتابا فقهيا وحديثيا اسمه شرح معاني الآثار، وله أيضا كتاب آخر اسمه مشكل الآثار ويقع في 16 مجلد، وله مختصر فقهي لطيف يقع في حوالي 400-500 صفحة، لكنه سلس وجميل، وفيه بعض الاستظهارات التي استظهرها والاختيارات التي اختارها، وفيها كثير من الجودة والإتقان. الإمام الطحاوي. ومن الجدير بالذكر أن الإنسان عندما يبحث في المذهب الحنفي يجد هناك بعض المسائل لا تنتظم تحت باب، يعني مثلا لا يجدها لا في باب الصلاة ولا يجدها في البيع ولا يجدها في كذا، فجعلوا بابا مستقلا لها سموه باب الكراهة والاستحسان، وقسم من الحنفية سماه باب الحظر والإباحة. قسم الحنفية الكراهية والاستحسان وقسم سموه الحظر والإباحة، فهذا الباب يجمع شوارد المسائل التي لا تنتظم تحت باب. الكراهية والاستحسان، الكراهية والاستحسان، فتجدي في كتب الفقه الحنفي في باب مثل باب الصلاة وباب الحج وباب البيع وباب الزكاة وباب الصلح وباب السلم، شوفي باب اسمه الكراهية والاستحسان، وبعضهم يسميه باب الحظر والإباحة. يسميه اسمه مختصر الطحاوي منشور بتحقيق أبو لوفا الأفغاني باسم مختصر الطحاوي. وفي بعض الأحايين وهو يبحث الإنسان، أقول لكم بحكم الخبرة في مذهب الحنفية، فقد يجد مثلا حديثا نبويا أو مسألة يدل عليها حديث نبوي ولا يجدها في الأبواب الفقهية في كتب الحنفية. ففي مثل هذه الحالة ينصح أن يعود إلى كتابين، أحدهما عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام العيني البدر العيني، فهو يذكر يعني باعتباره حنفي المذهب فيورد مذهب الحنفية وهو بصدد شرح الحديث، وذلك وكذلك الإمام الملا علي القاري في شرحه المطول مشكاة المصابيح، في شرحه على مشكاة المصابيح للخطيب التبريزي وفي الحديث، وشرحه اسمه مرقاة المفاتيح على مشكاة المصابيح. فأحيانا لما الإنسان لا يجد مذهب الرأي المذهب الحنفي في بعض المسائل المتعلقة بحديث أو التي دل عليها حديث، فلينشدها في أحد هذين الكتابين، فإنه في كثير من الأحيان يجد فيها ضالته. الإمام اسمه اللي هو شارح القاموس تاج العروس الزبيدي له كتاب ألفه، هو كان حنفي المذهب، ويذكر أحيانا في شرحه على إحياء علوم الدين للغزالي وهو يشرح إحياء علوم الدين في المسائل الفقهية، عندما يأتي مذهب الحنفية يورد مذهبه، وعندما يريد هو أن ينتصر أيضا ينتصر المذهب الحنفي، فتجد مسائل فقهية على المذهب الحنفي يوردها الإمام الزبيدي في شرحه على إحياء علوم الدين، باعتبار الإمام الغزالي شافعي هو يشرحه، لكن هو ما يهتم أن يشرح مذهب الشافعية، هو ليس بشافعي، فإذا أتى بمسائل فقهية يوردها على مذهب الحنفية. وله كتاب في مجلدين الإمام الزبيدي اهتم فيه بأدلة مذهب الحنفية، سماه عقود الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة، وهو مطبوع ومتداول. أما بالنسبة للمصطلحات الفقهية في مذهب الحنفية فهناك كتاب شهير للإمام نجم الدين النسفي اسمه طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على مذهب الحنفية، طلبة على وزن كلمة، طلبة طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية على مذهب الحنفية، وهو مطبوع أكثر من طبعة، له طبعة في اسطنبول قديمة وله طبعة في دار النفائس في بيروت قبل حوالي 10 سنوات، طبعة محققة وجيدة جدا، فيشرح معاني المصطلحات التي يستعملها الحنفية في كتبهم وما هو مرادهم بها. وأيضا الإمام المطرزي الحنفي في كتابه المغرد يورد أيضا شرحا لكثير من المصطلحات الحنفية. بالنسبة لتخريج الأحاديث التي يستند إليها الحنفية في كتبهم، فأشهر كتاب في هذا الباب هو كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للإمام الزيلعي، يخرج فيه أحاديث الهداية للمرغناني، حيث حوى كتاب الهداية معظم أدلة المذهب الحنفي من الكتاب والسنة، فيجد فيه إنسان تخريج تلك الأحاديث، وقد اختصره وهذبه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه الدراية لتخريج أحاديث الهداية، الأول في 4 مجلدات والثاني في 2 جزء. أما بالنسبة للمذهب الشافعي فكلكم يعلم أن الإمام الشافعي هو أملى على تلميذه البويطي كتابه الأم. فالإمام الشافعي هو الذي ألف كتاب الأم ورواه عنه الربيع. وكتاب الأم كتاب نفيس وكتاب مبسوط، ويعرض إمام الشافعي فيه يعني أدلته، ومكتوب بلغة عالية. فالإمام الشافعي كان لغويا وكان أديبا بالإضافة إلى أنه كان فقيها. وكتاب الأم هذا من أهم المراجع في كتب المذهب الشافعي، وهو مطبوع أكثر من طبعة ومتداول. وقد اهتم تلميذه المزني بالأم فاختصره، صنع له مختصرا، وهذا المختصر أيضا مطبوع ومشهور متداول باسم تحت اسم مختصر المزني. واهتماما من فقهاء الشافعية بمختصر المزني لكتاب الأم جاء الإمام الجليل العظيم في القرن الخامس الهجري الماوردي، وشرح مختصر المزني في موسوعته الفقهية العظيمة وهي الحاوي الكبير. فقد فيها الحاوي الكبير شرح مختصر المزني وعرض أدلة المذهب الشافعي، أورد آراء المذاهب الأخرى وأدلتهم وناقشها بشكل مبسوط موسع. وقد طبع الكتاب في 25 مجلد اسمه الحاوي الكبير للماوردي، وهو كتاب في غاية النفاسة والقيمة، وكتاب مبسوط موسوعة أشبه بموسوعة في الفقه. الإمام الغزالي ألف أكثر من كتاب في الفقه، ألف الوجيز وهو كتاب مختصر، وفعلا مختصر تصعب الاستفادة منه من غير شروحه، لكن قد قيد الله له الإمام الرافعي كبار أئمة الشافعية فشرحه شرحا مطولا سماه فتح العزيز في شرح الوجيز. وللإمام الغزالي كتاب غير وجيز، لا هو مبسوط إلى حد كبير، اللي هو الوسيط، الوسيط في الفقه. والوسيط كتاب جليل وكتاب في غاية الترتيب، وفيه صناعة في التأليف، تجد في التأليف والتنسيق والتبويب والعناوين والمسائل، وهو مطبوع متداول في 7 مجلدات، كتاب الوسيط للإمام الغزالي. إمام النووي جاء إلى فتح العزيز ويعني هذبه و يعني أورد جل ما شاء ما جاء فيه في كتاب جديد ألفه سماه روضة الطالبين، يقع في 12 مجلد وهو مطبوع منشور، روضة الطالبين للإمام النووي. والإمام النووي يعني ما أدراك ما الإمام النووي، يعني في المذهب الشافعي هو والرافعي، يعني هذول شيخين يعني في المذهب. وقد لخص روضة الطالبين هذا بعض الفقهاء الشافعية في كتاب سماه روض الطالب، لخصه. وروض الطالب هذا شرحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الفقيه الشافعي الشهير في كتابه المعروف أسنى المطالب في شرح روض الطالب، وقد صنع الرملي حاشية عليه على أسنى المطالب وهي مطبوعة مع الكتاب في 5 مجلدات كبيرة. ومن الجدير بالذكر في هذا المقام التنبيه إلى كتاب فقهي جليل في المذهب الشافعي اهتم فيه بعرض الأقوال والوجوه في المذهب. يعني لما يقول الإمام الشافعي الأقوال، لما يقال في الشافعي الأقوال هناك قولان، يعني أقوال الإمام. الإمام الشافعي له أكثر من قول، قول في بغداد وقد يكون قول في مصر. ولما يقول عند الشافعية وجهان، يعني الوجوه للأصحاب، في للأصحاب لهم أكثر من رأي. فلما يقال قولان أقوال الإمام، يقول وجوه كالوجوه للأصحاب. الإمام أبو إسحاق الشيرازي، الإمام العظيم الجليل في القرن الخامس الهجري، ألف الكتاب المهذب، أورد فيه الأقوال واهتم بالأقوال والوجوه في المذهب، وفي تعليلات كل قول ووجه يورد الدليل والتعليل بلغة مقتضبة لكنها في غاية الدقة والجودة والإتقان. وقد طبع زمان الكتاب، يعني طبعة قديمة، في مجلدين، ونشره الدكتور محمد الزحيلي بعد ذلك في طبعة محققة كبيرة في 6 مجلدات أو نحو ذلك، كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي. هذا المهذب لنفاسته اعتنى به أجلة علماء الشافعية كثيرا، ووضعوا عليه الشروح، ومن أشهر شروحه المجموع شرح المهذب للإمام النووي، لكنه توفي قبل أن يتمه، كتب 9 مجلدات ومات قبل أن يتمه. ثم جاء الإمام التقي السبكي وأتم 3 مجلدات ومات قبل أن يتمه أيضا وبقي ناقصا. وجاء بعض يعني أحد المعاصرين وعمل له تتمة، لكنها ليست ذات قيمة علمية، ليست كال يعني الشرح الذي صنعه النووي أو الذي صنعه السبكي، لا من قريب ولا من بعيد. وله شرح، لكن المهذب للشيرازي له شرح كبير كامل ومطبوع ومنشور اسمه البيان، في شرح المهذب للعمراني. وهو مطبوع ومتداول ومشهور، يقع فيه حوالي 15 مجلد أو 14 مجلد. البيان للعمراني، شرح البيان، شرح المهذب للعمراني. والإمام النووي يعني هو خدم المذهب كثيرا، وله فضل على المذهب الشافعي، سواء كان في شرحه على المهذب أو في روضة الطالبين أو في متنه الشهير الذي سارت به الركبان، وهو منهاج الطالبين. منهاج الطالبين، المتن الفقهي الشافعي الذي سار فيه الركبان وشرحه العلماء الفحول، ومن أبرز شروحه المشهورة والمتداولة والقيمة الشرح المحلي عليه، ومعه مطبوع حاشية قليوبي وحاشية عميرة على الشرح المحلي، وشرح الخطيب الشربيني مغني المحتاج في شرح المنهاج، وهو يقع في 4 مجلدات ضخمة، وشرح الإمام ابن حجر الهيتمي المكي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ويقع في 8 مجلدات، وعليه حاشية لابن قاسم العبادي وحاشية أخرى للشرواني. وهناك أيضا شرح الشهاب الرملي المشهور باسم نهاية المحتاج، شرح المنهاج، وقد طبع وعلي ومعه حاشية الشبراملسي المصري الشافعي عليه. بقي أن أشير إلى أن أيضا الذي يبحث في المذهب الشافعي لا يستغني عن الرجوع إلى كتب القواعد الفقهية في مذهب الشافعية، وهي كثيرة، أكثر من الكتب في مذهب الموجودة في مذهب الحنفية، هي أكثر تقريبا المذاهب كتب القواعد الفقهية والضابط هي عند الشافعية. فلو رجع إليها لوجد الإنسان الفروع الفقهية كلها تعود إلى قواعد كلية، والمسائل المنثورة كلها ترجع إلى ضوابط فقهية عامة كلية. ومن أشهر الكتب المطبوعة في هذا الباب كتاب القواعد للزركشي، ويقع في 3 مجلدات، المنثور في القواعد للزركشي، والأشباه والنظائر للسيوطي، غير أشباه النظائر لابن نجيم اللي حكينا عنه، أشباه النظائر للسيوطي، وكتاب القواعد للإمام العلائي، وكتاب القواعد لابن خطيب الدهشة، وكتاب القواعد للتقي الدين الحصني، وأضف إليها كتابا في القواعد والكليات ومقاصد الشريعة. لم يؤلف في التراث الإسلامي له مثيل، وهو كتاب القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام. القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام، قد كان طبع الزمان طبعات فيها نقص كثير، وأخيرا طبع قبل 3 سنوات طبع دار القلم بدمشق، محقق على 6 نسخ خطية في مجلدين كبيرين، القواعد الكبرى للعز ابن عبد السلام. وكما أن الحنفية عنوا بكتب الفتاوى، وكذلك الشافعية لهم أيضا كتب مؤلفة على طريقة الفتاوى، ومن أهمها كتاب فتاوى الإمام ابن حجر الهيتمي المكي المسمى بالفتاوى الكبرى عند الشافعية، وفتاوى الشهاب الرملي أيضا وهو مطبوع متداول. وهناك شيء كان طبع باسم فتاوى السبكي لفتاوى الإمام تقي الدين السبكي، وهي معظمها رسائل فقهية له، والإمام التقي السبكي هو من يعني فحول علماء الشافعية. الإمام الجويني كما هو لما يذكر كتب عندهم عند الشافعية يقول لك قال الإمام، هم لا يريدون غالبا لا يقصدون به الإمام الشافعي. أنت لما تشوف مثلا فرضا تقرأ في قواعد كبرى للعز بن عبد السلام يقول لك قال الإمام، هو ما يقصد الإمام الشافعي، هو يقصد الإمام الجويني. الجويني له كتاب ضخم يقع في أكثر من 20 مجلد اسمه نهاية المطلب في دراية المذهب، لكنه بكل أسف حتى الآن لم يطبع، وقد علمت أن الدكتور عبد العظيم الديب في قطر حققه كاملا واشتغل عليه حوالي 20 سنة، ولعله يعني يطبع قريبا. لكن للإمام الجويني كتاب شهير في الأحكام السلطانية لم يؤلف في التراث الإسلامي له مثيلا، هو كتاب الغياثي، أو يسمونه الغياثي أو غياث الأمم في التياث الظلم في الأحكام السلطانية. غياث الأمم، غياث الأمم في التياث الظلم، ويسمى أيضا مطبوع باسم الغياثي، يسمى بالغياثي. وللإمام الماوردي أيضا كتابه الشهير الأحكام السلطانية أيضا. أما بالنسبة للكتب التي عنيت بتخريج الأحاديث التي ترد في كتب الشافعية، فأشهرها وأكثرها تداولا كتاب العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، خرج فيه الأحاديث التي ذكرها الرافعي في فتح العزيز شرح الوجيز، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، فقد خرج فيه الأحاديث التي جاءت في الشرح الكبير في الرافع على الوجيز، وهي معظم يعني الأدلة الشافعية من السنة واردة في هذا الكتاب، وتتكرر أيضا في الكتب الأخرى. أما بالنسبة لكتب المصطلحات الفقهية في مذهب الشافعية، الكتب التي عنيت ببيان المصطلحات الفقهية المستعملة في كتب الشافعية أو لغات التي يستعملها الشافعية في كتبهم، فهناك يعني أكبر مجموعة في التراث الإسلامي هي عند الشافعية، ولعل أولها وأشهرها كتاب الزاهر في غريب لغة الشافعي. الزاهر للأزهري، الفقيه الشافعي الأزهري والعالم اللغوي الشهير صاحب تهذيب اللغة، فجمع فيه الألفاظ والمصطلحات الفقهية الواردة في مختصر المزني اللي هو خلاصة أو مختصر للأم الشافعي. وهناك أيضا جهد، نعم تفضل، الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي، وقد طبع هذا الكتاب طبعات، ثلاث طبعات، الأولى كانت طبعت في وزارة الأوقاف في الكويت قبل 30 سنة، وطبع مرة أخرى في دار الكتب العلمية في بيروت، وأخيرا طبع طبعة محققة على يعني عدد من النسخ الخطية، رسالة دكتوراه لأحد الأساتذة الفضلاء عملوا كرسالة دكتوراه، وطبعته دار البشائر الإسلامية قبل 2-3 سنين كده، وهو موجود متداول في طبعاته، وكتاب جدير يعني كتاب نفيس في الحقيقة. الإمام النووي وهو صاحب فضل كبير في المذهب الشافعي أيضا له باع في هذا المجال، له أكثر من كتاب مطبوع في مصطلحات المذهب الشافعي، له كتاب تهذيب الأسماء واللغات، تهذيب الأسماء واللغات وهو مطبوع موجود، وله كتاب آخر اسمه تحرير ألفاظ التنبيه، يقصد الكتاب الشيرازي، له الشيرازي الفقه الشيرازي له كتاب تنبيه في الفقه الشافعي مثل، نعم، فهو جاء للألفاظه وشرحها لغريب ألفاظه أو للمصطلحات التي جاءت فيه، سماه تحرير ألفاظ التنبيه، وهو مطبوع منذ 20 سنة في دار القلم في دمشق. الدقر، عبد الغني الدقر. وهناك أيضا كتاب النظم المستعذب في شرح غريب المهذب لابن بطال الركبي، النظم المستعذب في غريب المهذب ابن بطال الركبي، وهو مطبوع طبعتين، مطبوع مع المهذب في طبعته القديمة، ومطبوع محققا في مجلدين لوحده، محقق تحقيق علمي. وهناك المغني في غريب لغة المهذب لابن باطيش، المغني في غريب لغة المهذب لابن باطيش، وهو مطبوع في 3 أيضا مجلدات. وهناك أيضا المصباح المنير للإمام الفيومي الشافعي، عني فيه أيضا للمصطلحات الفقهية التي ترد في كتب الشافعية. أما بالنسبة للمذهب الحنبلي فالمذهب الحنبلي أيضا فيه مؤلفات بنفس الطريقة من المتن والشرح والحاشية، وله مؤلفات أيضا مؤلفة بشكل مبسوط من غير يعني على غير طريقة المتن والشرح والحاشية، لكن معظم كتب الفقه الحنبلي هي يعني شروح متون وشروح على تلك المتون. وللإمام ابن قدامة المقدسي الشهير له متن المقنع، وهو كتاب مختصر المقنع، له متن في الفقه الحنبلي. وهذا المقنع اعتنى به العلماء كثيرا ووضعوا له شروحا، ومن أبرز شروحه المنشورة شرح المبدع في شرح المقنع لبرهان الدين بن مفلح، وله شرح كبير واسع اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وله شرح آخر شهير للإمام المرداوي اسمه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. في كل مسألة يوردها صاحب المقنع يأتي بالروايات عن الإمام مذهب بن حنبل فيها، في كل مسألة، ويستقصي الروايات، حيث لا يوجد كتاب آخر في المذهب الحنبلي يستقصي الروايات في المسائل كهذا الكتاب الإنصاف. وبعد ذلك يقول يعني يدلي بدلوه أي الروايات في المذهب هي المفتى بها أو الراجحة أو المعمول بها في المذهب. الإنصاف في لمعرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، كانت طبع طبعة قديمة، كان في 12 مجلد، ثم طبع طبعة أخرى هو مع الشرح الكبير، الشرح الكبير على المقنع لعبد الرحمن بن قدامة الحنبلي، هو غير ابن قدامة صاحب المقنع. والشرح الكبير هذا كان طبع طبعة قديمة في 12 مجلد، وطبع طبعة حديثة هو والإنصاف مع بعض بتحقيق الدكتور عبد الله التركي في 36 مجلدا، طبعة محققة وموجودة. نعم، لا، المغني مع الشرح الكبير طبع طبعة قديمة، المغني مع الشرح الكبير، لكن الشرح الكبير طبع مع الإنصاف مع بعض في 36 مجلد، واحد فوق واحد تحت، بتحقيق عبد الله التركي، وكلاهما شرح على المقنع لابن قدامة. ولابن قدامة كتاب جميل سلس سهل العبارة مبسوط، وليس فيه ضيق المتون والإيجاز والتلخيص فيها، وهو كتاب سماه الكافي، الكافي على مذهب أحمد بن حنبل، ويقع في 4 مجلدات الكافي. كذلك الإمام ابن قدامة المقدسي شرح مختصر الخرقي، وهو مختصر شهير في مذهب الحنابلة، شرحه في موسوعته الكبيرة المسمى بالمغني، المغني لابن قدامة الحنبلي، أورد فيه هذا شرح مختصر الخرقي، أورد الروايات المختلفة عن الإمام أحمد في المسائل، أورد رأي الحنفية والشافعية والفقهاء الذين لم يعني تدون مذاهبهم كالثوري وأبي ثور والأوزاعي وفقهاء التابعين ونحوهم، وعرض يعني أدلة المذاهب الأخرى والأدلة أدلة مذهب الحنابلة. والإمام ابن قدامة في هذا الكتاب له فيه ترجيحات واختيارات، هو اختارها بناء على ما ترجح عنده من الأدلة، وإن كانت ليست هي المعتبرة عند الفقهاء المتأخرين في الفتوى، فله اختيارات وترجيحات، مثل ابن تيمية له اختيارات وله ترجيحات على غير المفتى به المشهور في مذهب الحنابلة. أيضا عند الحنابلة كتاب فقهي ليس مختصرا كالمتون، وليس أيضا يعني مطولا كالشروح، هو كتاب منتهى الإرادات، منتهى الإرادات. وهذا المنتهى الإرادات ألفه العلامة ابن نجار الفتوحي في القرن العاشر الهجري، وقد اعتنى به العلماء ووضعوا له شروحا. فأول من شرحه مؤلفه، وله عليه شرح كبير طبع في 9 مجلدات، وشرحه كذلك الإمام البهوتي الإمام الحنبلي في كتابه دقائق أولي النهى في شرح المنتهى، وكتابه هذا من الكتب المعتمدة في الفتوى، ككتابه كشاف القناع في شرح الإقناع. البهوتي له كتابين مشهورين كبيرين يعتمد عليهما في الفتوى في المذهب الحنبلي، كشاف القناع في شرح الإقناع، وشرح منتهى الإرادات المسمى بدقائق أولي النهى في شرح المنتهى. وهناك أيضا كتاب لابن مفلح، ليس برهان الدين ابن مفلح صاحب مبدع، وإنما شمس الدين ابن مفلح، وهو كتاب الفروع في المذهب الشافعي، وهو كتاب مهم جدا وكتاب نفيس الحنبلي. نعم ابن مفلح الحنبلي، وهذا الكتاب أيضا مطبوع أكثر من طبعة، كان طبع طبعة قديمة في 5 مجلدات، وطبع الآن طبعة حديثة محققة في 12 مجلد، وهي موجودة متداولة. الفروع لابن مفلح، الفروع لابن مفلح. وهناك من الشروح المتداولة كتاب الرحيباني مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، يقع في 6 مجلدات، من الشروح التي يعني يعتمد عليها ويرجع الباحثون والمؤلفون إليه، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني. وعند الحنابلة كثيرا ما يدرسون الطلاب في المراحل يعني الأولى في الدراسة كتاب مشهور اسمه الروض المربع في شرح زاد المستقنع. هو زاد المستقنع عبارة عن ملخص للمقنع، اختصار للمقنع، سماه زاد المستقنع، وشرحه في كتابه الروض المربع. وكلاهما يعني زاد المستقنع مع الروض المربع عبارة عن 2 جزئين صغيرين يقع في مجلد واحد. هو يعني لا يشفي الغليل لأنه كتاب مختصر، لكن أذكره لكم لأنه أحيانا يعني مقرر في بعض المعاهد أو مقرر في بعض مراحل التعليم أو نحو ذلك. أما بالنسبة للبحث العلمي فمن أراد فليرجع إلى الكتب الموسعة التي فيها بسط للمسائل والروايات عن الإمام أحمد والأدلة ومقارنتها بالمذاهب الأخرى والموازنة والترجيح، وعلى رأس هذه الكتب الكتاب المغني لابن قدامة. وهنا في هذا المقام ينبغي التنبيه إلى كتب الإمام تقي الدين ابن تيمية. فتقي الدين ابن تيمية هو إمام حنبلي، ولكنه ليس يعني هو إمام بلغ درجة الاجتهاد وله اختيارات فقهية، فأحيانا اختياراته لا توافق ما عليه المذهب، وكثير من هذه الاختيارات نفيسة وقيمة وفيها إبداع وتجديد. وهناك له بعض الاختيارات يعني التي ليس لها يعني كبير قيمة كعمل إنساني، يعني كأي إنسان ليس ابن تيمية معصوما، فله بعض الاختيارات لم يوفق فيها، وله بعض الكثير من الاختيارات في غاية النفاسة وغاية القيمة. وينصح أن يرجع إلى كتبه الكبيرة مجموع الفتاوى طبع في 36 مجلد، والفتاوى الكبرى يوقع في 5 مجلدات أو 6 مجلدات حسب الطبعة، وله مختصر الفتاوى المصرية، اختصر فيه الإمام البعلي من الحنابلة، اختصر فيه فتاواه الكبرى. وأيضا هناك كتاب للإمام البعلي الحنبلي اسمه الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية، جمع فيها المسائل التي اختارها الإمام ابن تيمية على خلاف ما عليه المذهب، وهو مطبوع متداول. أضف إلى بعض الكتب الفقهية الأخرى المشهورة للإمام ابن تيمية قاعدة العقود الذي طبع باسم نظرية العقد، وكتاب القواعد النورانية الفقهية. فهذه يعني كلها مؤلفات ابن تيمية يحسن الرجوع إليها بالنسبة للباحث. فأولا هي كتب حنبلية، ثانيا كتب مقارنة، فهو يعرض آراء المخالفين، وله استظهارات وله ترجيحات وله اجتهادات يعني لا يستغنى عنها، وخاصة في هذا العصر. في عنده رجل إبداع ابن تيمية بلا شك في كثير من اجتهاداته واختياراته. أضف إلى ذلك أنه يحسن الرجوع إلى كتب تلميذه الذي حمل مذهبه ويعني أعاد صياغته وتأليفه بشكل متقن ومتفنن، الإمام ابن القيم الجوزية. فله كتابه الجليل الشهير إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهو من الكتب التي لا يستغنى عنها، لا يستغني عنها يعني مشتغل بالفقه، إعلام الموقعين عن رب العالمين. والبعض يقرأه غلطا أعلام الموقعين، فهو ليس أعلام، هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، يعني أم المفتون، من الذي وقع عن رب العالمين؟ المفتي والقاضي. فهو ألفه يعني لفائدة المفتين والقضاة، فسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين. وله يعني أيضا كتاب شهير وقيم نفيس في الحقيقة جدا اسمه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تكلم فيه عن الحيل الفقهية، وتكلم فيه في الفقه عن مسائل كثيرة مهمة جدا. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن قيم الجوزية. وكتابه الشهير زاد المعاد من هدي خير العباد، وإن كان يعني تكلم فيه كثيرا عن قضايا السيرة، ولكنه حوى يعني مئات المسائل الفقهية، حوى كثيرا وخاصة في المجلد 5 منه. كتاب زاد المعاد من هدي خير العباد. أما بالنسبة للكتب التي عنيت بالمصطلحات المذهب الحنبلي، فالمشهور والمتداول منها كتابان، أحدهما المطلع من المقنع أو في غريب المقنع للبعلي، وهو مطبوع في مجلد، هذا في المصطلحات الفقهية عند الحنابلة. وهناك كتاب آخر ثاني مطبوع باسم الدر النقي من مختصر الخرقي، فجمع المصطلحات الفقهية الموجودة في مختصر الخرقي. وطبعا تعرف مختصر الخرقي هو الذي شرحه الإمام ابن قدامة في موسوعته المغني، وشرحه الإمام الزركشي الحنبلي غير الزركشي الشافعي في شرح كبير له، هو مطبوع متداول شرح الزركشي الحنبلي على مختصر الخرقي. هذا يتكلم على المصطلحات الفقهية الواردة في كتاب الخرقي، ويقع في 3 أجزاء، وهو مطبوع متداول. وكما أن كما ذكرنا الشافعية لهم كتب في المصطلحات، والحنفية ذكرنا لهم كتب في المصطلحات، والحنابلة والمالكية أيضا لهم كتب، وأشهرها المالكية غريب ألفاظ المدونة للجبي، وغرر المقالة في شرح غريب الرسالة، أي رسالة ابن زيد قيرواني للمغراوي، ومشارق الأنوار للقاضي عياض. وطبعا بالنسبة للمذهب المالكي لن أتكلم عنه، لأنه زميلنا وأخونا الدكتور أبو الأجفان هو الذي سيتولى الكلام عن مصادر الفقه المالكي. فأكتفي بهذا القدر، وأشكركم على حسن استماعكم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.